السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن نشرع الليلة بفضل الله وتوفيقه في كتاب الصيام من كتاب العمدة لشيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. وهذا الكتاب المتن المختصر نافع مفيد، وهو يصلح لطلبة العلم، فعبارته قوية متينة ومسائله واضحة يحتاجه كل الناس في مسائل دينهم. قال رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فشروط الصوم أربعة: الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر ولا على المرتد لأنه عبادة فلا تجب عليهما لأنهما غير مخاطبين بالإسلام حتى يدخلا فيه. والشرط الثاني العقل، وهو شرط لكل عبادة، فلا يجب الصوم على المجنون، ولو صومه أهله لا يصح منهم ولا يقع عبادة لعدم القصد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل خطابات الشريعة للعقلاء. والشرط الثالث البلوغ، فلا يجب على الصبي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. والصبي إذا صام كتب الله سبحانه وتعالى أجره لأهله، وإذا عوده أهله على ذلك فهو أكمل. وأما من أطاق الصيام ولم يبلغ فالصحيح أنه غير واجب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى علق تكاليف الشريعة على البالغين دون غيرهم. وأما حديث إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان فهو حديث ضعيف. وقوله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه أمر استحباب لا أمر وجوب، فإن الأمر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: أمر استحباب وأمر وجوب. وكان السلف رحمهم الله يعودون أطفالهم على صيام الشهر لكي يطيقوه. ويجب الصوم بأحد ثلاثة أشياء: أولها إما أن يكمل الناس شعبان 30 يوما، وإما أن يروا هلال رمضان قبل ذلك ولو كان هناك غيم أو قطر قدر له وصامه من الغد. وإذا رأى الهلال واحد وحده صام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصوم لرؤيته. فإن كان عدلا وأخبر الناس صام الناس بصيامه، ولا يدخل في الشهر إلا بشهادة رجل عدل ثبت عند الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الشهر الكريم والموسم العظيم من أظهر شعائر الدين، وهو ركن من أركان الإسلام. من كان واجبا عليه وبلغه الشهر وتوفرت فيه الشروط ثم لم يصمه فإن ذلك يعد مخرجا له من الدين إن لم يكن ذا عذر شرعي وتقام عليه الحجة، فإنه تارك لذلك ركنا من أركان الإسلام. وقوله رحمه الله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، هذا إذا انقضى الشهر لا يخرج الناس من الأمر الثابت وهو الصيام إلا بشهادة عدلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي وإسناده جيد. يعني إذا غم على المسلمين الشهر بمعنى لم يروا الهلال فإنهم يكملون شعبان 30 يوما، وأما خروجهم من الشهر إذا دخل لا يتحقق ذلك إلا بشهادة عدلين، ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة. ويجوز إذا تراءى الناس الهلال أن يشهد الشاهد من صقع ويفطر الناس على شهادته إذا كانوا في بلد واحد، ولا يضر اختلاف المطالع في بلد الواحد لأن لهم حكم الجماعة الواحدة. وأما إذا رأى الهلال شخص بمفرده فهل يفطر وهل يمسك أو يصبح مفطرا مع المسلمين؟ فيه خلاف في المذهب، والصحيح أنه يجب عليه وحده الصوم ولا يفطر، وبقية الناس الذين لم يروه يعملون بما رأوه، لما روي أن رجلين قدم المدينة قد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، يعني كان الواجب عليه أن يصوم لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليق الصيام برؤية الهلال. وهذا الشهر الكريم والموسم العظيم فرصة للتوبة وغفران الذنوب، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الجمعة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر موسم توبة وموسم رحمة، والمسلمون في هذا الشهر بحمد الله نفوسهم متهيئة للعبادة وصدورهم منشرحة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر الكريم صفات ليست في غيره. وهذا الشهر بفضل الله يسر الله سبحانه وتعالى صيامه على المسلمين رجالا ونساء، وما عليهم إلا أن يخلصوا النية لله جل وعلا في صيامه، وأن يخلصوا النية في قيامه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر الكريم فرصة عظيمة لتجديد التوبة وتقوية الإيمان والرجوع إلى الله جل وعلا والمسارعة في الخيرات. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله أوجبه، واحتسابا ابتغاء الأجر من الله وحده لا رياء ولا سمعة. وأما الذين أباح الله عز وجل لهم الفطر في رمضان فهم أربعة أقسام. أولهم المريض الذي يتضرر بالصوم، فإن كان مريضا لكنه لا يتضرر بالصوم استحب له أن يصوم، وإن كان لا يترتب على صيامه ضرر على جسمه وهو من البالغين المستوطنين وجب عليه الصيام. فإن خشي زيادة المرض بصيامه أفطر وقضى. وأما المسافر وهو الشخص الثاني الذي يباح له الفطر في رمضان، فإن السفر الذي يبيح له الفطر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لقوله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه ليس من البر الصوم في السفر. وهناك مسألة مهمة، إذا سافر الإنسان في هذه الأيام بالطائرة أو بالسيارة وكان الجو مريحا بلا تعب ولا نصب، فهل يفطر أم يصوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في فطره وصومه. فمن العلماء من يحبذ له الصوم لأنه ذا قدرة واستطاعة والمشقة منتفية، ومن العلماء من يقول ما دام السفر ذا قصر فالسنة أن يطبق الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر. والأحوط في حقه والأفضل في حقه أن يصوم، إلا إذا كان الصوم يشق عليه ويتعبه فالواجب عليه أن يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، لما رأى رجلا صائما في السفر قد أغمي عليه ورجال من الصحابة قد تعبوا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. والشخص الثالث الذي يباح له الفطر في رمضان بل يجب عليه الفطر في رمضان الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا حرم عليهما الصيام ولم يجزئهما. والشخص الرابع الذي يباح له الفطر في رمضان الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. ومسألة الإطعام فيها خلاف، والصحيح أنه لا إطعام عليهما، فإن الله جل وعلا لم يكلفهما بالإطعام. والشخص الخامس الشخص العاجز عن الصيام، إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. فالشخص الكبير العاجز الذي لا يستطيع أن يصوم وعجزه مستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وأما من أفطر بجماع في نهار رمضان فإنه آثم وفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، فعليه كفارة مغلظة، إلا إذا كان في سفر، إذا كان هو وزوجته في سفر فإنه يباح لهم الفطر، وإذا كان كلهما متصفين بصفات العجز عن الصيام بكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه في ذلك الحال لا عتق عليهما، لأن العذر موجود. الكفارة إنما هي مرتبة على عدم العذر وعدم السبب المانع من الصيام. يعتقان من رقبة، كل منهما رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين إن كانت المرأة مطاوعة، فإن لم يستطيع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت الكفارة عنهما. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر قضاء رمضان لعذر حتى أدركه رمضان الآخر فليس عليه إلا القضاء، لقوله سبحانه فعدة من أيام أخر. وإن فرط في قضاء الأيام حتى دخل رمضان الآخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين، لما روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وعن عائشة أنها قالت يطعم عنه لكل يوم مسكين، وقالت في قضاء رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أمر أولياء الميت الذي مات أن يصام عنه ولا يطعم، فإن كان الصوم صوما منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس المتقدمة. وأما مفسدات الصيام فيقول رحمه الله من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنع أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صيامه. ولنأخذها واحدة واحدة، مفسدات الصوم. أما الأكل والشرب فبإجماع يحرم على الصائم الأكل والشرب، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد أن قال سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل أو شرب مختارا غير مكره ذاكرا غير ناسي أنه صائم بطل صومه، وعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وسواء كان ذلك العذر وسواء كان ذلك الأكل والشرب مباشرا أو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية، فإن صاحبها يفطر ويقضي بعد ذلك. وأما مسألة الاستعاط وهو إيصال شيء إلى البطن عن طريق الأنف فإنها تفسد الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم وأبو داود. فإن وصل إلى البطن شيء عن طريق الأنف فحكمه حكم الفم، وإن وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان فينظر إلى ذلك الشيء. إن كان مغذيا ويغذي الجسم ويعطيه القوة اعتبر ذلك مفسدا من مفسدات الصوم، لأنه حكمه حكم الأكل والشرب. وأما مسألة القيء ففيها تفصيل، إن استقاء متعمدا فسد صومه وعليه إتمام ذلك اليوم استمرار في صيامه وعليه قضاؤه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث حسن. وأما مسألة الاستمناء فإن استمنى فأنزل رجلا كان أو امرأة أفطرا وعليهما الاستمرار في ذلك الصوم وعليهما القضاء، وهما آثمان بلا شك، لأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة. وهنا يختلف الاستمناء عن الاحتلام، والاحتلام أن يخرج المني في حالة النوم، فمن وجد في ثوبه بللا بعد قيامه من نومه وتأكد أنه مني فصومه صحيح وعليه الاغتسال، فصومه صحيح لركن صومه. وأما مسألة ما لو قبل أو لمس أو أمذى ففيها خلاف، لأن المذي يشق غالبا التحرز منه، ولكن الصحيح أنه لا يفسد الصوم بخروج المذي سواء كان عن قبلة أو لمس أو نظر. الذي يفسد الصوم هو خروج المني بتعمد، فإنه يفطر بلا خلاف. وإن لم ينزل، استمنى فلم ينزل، لم يفسد صومه، لما روى ابن عمر قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قال: قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فمه. والحديث حسن. وعن جابر بن عبد الله عن عمر قال: حششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم. الحديث. فالقبلة لا تفسد الصوم، ولكن على الإنسان أن يتمالك نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملك الناس لإربه. والمسلم يعرف من نفسه ضعفه أمام أهله إن كان محتاجا إلى ذلك، فعليه أن يترك كل شيء احتياطا لصومه. وأما مسألة الاحتجام سواء كان عن طريق الفم أو كان بالوسائل الحديثة فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسه. قال الإمام أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، أفطر الحاجم والمحجوم. ومن أراد أن يتبرع بالدم في نهار رمضان فعليه أن يحتاط، والأفضل في حقه أن يتبرع في الليل. وهناك بعض المسائل المتعلقة بالصيام، منها من أكل يظن أن الليل باق فبان أنه في نهار رمضان فعليه القضاء لأنه أكل متعمدا. وهذا يختلف عن مسألة ما لو أكل ناسيا. وأما من أكل شاكا في طلوع الفجر, من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء, يقول الفقهاء لأن الأصل بقاء النهار. وهذا يحتاط المسلم فلا يفطر إلا إذا تأكد من غروب الشمس, ولا يمسك إلا إذا تأكد من طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الإفطار والإمساك بأمور فلكية, طلوع الفجر وغروب الشمس يعرفها كل أحد. وإن تأكد من غروب الشمس استحب له أن يبادر إلى الفطر مباشرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب عبادي إلى الله أعجلهم فطرة, هذا إذا تأكد من غروب الشمس. فإن أكل شاكا, إن كان أكله في الليل قبل الفجر فبان طلوع الفجر فصومه صحيح. وأما إن أكل شاكا في غروب الشمس فبان أن الشمس لم تغرب فصومه باطل وعليه القضاء, لأنه أكل في وقت يحرم عليه الأكل فيه. والصيام كما تعلمون ركن من أركان الإسلام, وأركان الإسلام وجميع العبادات لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها شرطين أساسيين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. عرفنا الآن أن الصوم إمساك عن جميع المفطرات بنية التعبد لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر معين. وكما أن شهر الصوم واجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فكذلك كان في جميع الأمم, إلا أن الله سبحانه وتعالى ميز أمة محمد عليه الصلاة والسلام في شهر الصوم بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا كل ما يتعلق بأركان الصوم ومفسداته, وسنكمل بحول الله والأعذار التي تبيح الفطر في رمضان, وسنكمل بحول الله في الدرس القادم ما يتعلق بذلك. هناك أسئلة يا شيخ؟ السلام عليكم. هذا المغرب, كان المغرب قيوم يقول إنه جامع زوجته ليلا وأخذه النوم واستيقظ على أذان الفجر فأسرع إلى الحمام وأتم صيامه, فهل صيامه صحيح؟ الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد, صومه صحيح. إن العمل الذي عمله مما أباح الله له في ليل رمضان وهو لم يعمل هذا العمل في نهار رمضان, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا في بعض الأيام في رمضان ويكمل صومه, فلا بأس في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل وضع دهن الشعر للرجال بنكهات الفواكه يفطر؟ لا, لا يفطر. الأصل في هذا الإباحة ولله الحمد. ما مصر يقول أحسن الله إليكم كيف نرد على من قال أن عثمان رضي الله عنه أخطأ في حق نفسه وفي حق الأمة عندما منع الصحابة رضوان الله عليهم من الدفاع عنه حين حاط الخوارج بمنزله. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يحتسب، فإن عثمان رضي الله عنه لو قام وقاتل شق بذلك وتعرض إلى أذى عظيم وتفرقت جماعة المسلمين وحصل الاقتتال في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه لم ينزع نفسه من الخلافة، استشهد رضي الله عنه وهو خليفة، وقد جاء إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدافعوا عنه ويحموه، ولكنه رضي الله عنه خشي على المسلمين من القتل من الاقتتال فيما بينهم، وخشي أن يحدث بسببه حرب عظيمة بين المسلمين، فرأى رضي الله عنه أن يموت شهيدا أفضل له من أن يكون سببا في القتال بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في النوم قال إنك تفطر عندنا، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستشهد وسيدخل الجنة وسيحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فعمل عثمان رضي الله عنه عمل الحكمة وابتغاء الأجر من الله عز وجل وتضحية بنفسه من أجل جمع كلمة المسلمين، وكما قال القائل ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. فعثمان رضي الله عنه عمله هذا لمصلحة المسلمين، ضحى بنفسه لأجل المسلمين. كيف يقال أنه يعني شق الصف؟ هذا الكلام غير صحيح، ويكفي تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم شيخنا بارك الله فيكم، إذا سلم الإمام من صلاة العشاء ومكث قليلا ثم قام للقيام كيف أصلي راتبة العشاء؟ تدخل معهم بصلاة التراويح بنية الراتبة وتكمل صلاة التراويح على العدد الذي يبقى لك. نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.